الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، آيات الأحكام، ونحن قلنا على مشارف الانتهاء من آيات الأحكام. الأحكام نحن على موعد مع سورة الجمعة بفضل من ربنا ونعمة. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. هذه السورة العظيمة فيها يوم الجمعة ويوم عيد المسلمين. سبب نزول الآيات ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله أنه قال بينما النبي يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى منهم إلا 12 رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر. قال جابر: أنا فيهم وأبو بكر وعمر. فأنزل الله: إذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقيل أيضا في عن أبي يعلى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: بينما النبي يخطب فقدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى مع رسول الله إلا 12 رجلا. فقال رسول الله: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. يعني لو انسللتم جميعا رضي الله عنك أستاذ كريم، يعني لو تركتم رسول الله وانسللتم جميعا لسال بكم الوادي نارا. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، وفضله الله على جميع الأيام، فجعل الله تعالى أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيدنا حقا. وأنت ترى لما جاء اليهودي حسدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نزلت فيكم آية، لو نزلت فينا. قال: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. كان بعرفة وكان رضي الله لا هو بيقول اللي انت عايزه رضي الله عنك شريف. فقال: أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم الجمعة يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وروى المالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصغية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. قد قال النبي: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، أكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وهذا اليوم هو من أفضل أيام الأسبوع وسيد أيام الأسبوع. لذلك فإن النبي بتعظيمه قال: لا، نهى عن تخصيص ليله بقيام ونهاره بصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده. لما دخل على زوجه وجدها صائمة الجمعة قال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال لها تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. قال إذن فأفطري تعظيما ليوم الجمعة ويوم عيد. ولذلك اختلف العلماء في وجوب الاغتسال في هذا اليوم للاجتماع اجتماع أهل الإسلام في هذا اليوم. الحكم الأول في ما هو الأذان الذي يجب السعي عنده، هل هو الأذان الأول الذي أتى به عثمان عندما كثر الناس وجعل الأذان في الزغراء، أم الأذان المقصود به هو أذان صعود الإمام على المنبر؟ فالأذان الأول كان على المنارة زاده عثمان، فقال العلماء السعي يبدأ من سماع الأذان الأول، وهذا فيه نظر كبير، لكنهم استدلوا على أن عثمان زاد الأذان الثالث اللي هو يعتبر مع الإقامة يكون السعي، زاد الأذان الثالث على الزوراء من أجل جمع الناس إلى الصلاة، فقالوا السعي يكون في هذا عند سماع هذا الأذان، لأن الخطبة واجبة أن يسمعوها، وأيضا تهيئة لشتات الناس أن يحضر الصلاة، يحضر الصلاة ولا تفوته الصلاة. واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وكان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر. فعهد أبي بكر وعمر بعد النبي وعهد أبي بكر وعمر وفي زمن عثمان كثر الناس فزاد الأذان الثالث على الزوراء، وقالوا السعي عند الأذان الثاني ووقت صعود الخطيب للمنبر يضيع عليهم الخطبة وهو واجب عليهم سماع الخطبة، وأيضا قد يخاطرون بالصلاة فلا يصلوا في وقت الصلاة. أما القول الثاني وهو أن السعي بعد سماع الأذان الأول، السعي لا يكون إلا بعد سماع الأذان الأول. نعم. لما ورد عن ابن عمر والحسن في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال ابن عمر إذا خرج الإمام وأذن المؤذن فقد نودي للصلاة، يعني إذا صعد الإمام على المنبر، وهذا تفسير الصاحب. وقلنا بأن القرآن البيان كما قال الشافعي بيان القرآن بالقرآن، بيان القرآن بالسنة، بيان القرآن بقول الصاحب، بيان القرآن بقول الصاحب. وهذا ابن عمر الأثري الصاحب الجليل الذي يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم علم أن السعي يبتدئ من الأذان الذي هو أذان صعود الإمام إلى المنبر. وقال أيضا يندب للمصلي أن يجيء مبكرا لفوائد جمة كما دلت أحاديث الصريحة بذلك، أنهم كانوا الصحابة يأتون المسجد يصلون إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر. وقال أيضا الأذان الذي يجب فيه الساعي والأذان الثاني، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحرص الناس على أن يأتوا إلى الصلاة، وكان النبي أحرص الناس أيضا على أن يؤدي المؤمنون ما عليهم في توقيتهم. وما كان يعرف الأذان الثاني في عهد النبي ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر، فالصحيح أن وجوب السعي، لأننا نتكلم عن الوجوب، وجوب السعي يكون في بعد الأذان الثاني أو الأذان الذي يصعد إليه. نحن نتكلم حتى في الأذان الأول أذان عثمان، نحن في زماننا لا نحتاج إلى الأذان الذي شرعه أو جعل سنته عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان كان المأرب هو تجميع الناس بعدما كثر الناس تجميع الناس إلى الصلاة. الآن ترون المكبرات الصوتية تصل لمناطق بعيدة جدا يكتفى به، فإذا اكتفي به فلا أذن الأذان الذي كان يؤذنه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن واحد فقط. ولكن نقول وإن كان فمن أذن الأذانين لا ينكر عليه، لأن عثمان بن عفان له سنة مستقلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ثلاث أذانات أعوذ بالله، الأذان الثالث هذا إيش تقصدين؟ الإقامة لو كنت لا بعد ما ننتهي إن شاء الله تقصدين الإقامة وإلا لو أذان ثالث هذا بدعة، بدعة لا كلام، بدعة. أنيس أنا يعلم الله كم أحب أهل تونس، ما شاء لو تعلم كم أدخلت على قلبي السرور بأنك تحمل لي سلامهم، إني أحبهم جدا في الله، بالله سلم عليهم جدا، ونسأل الله أن يلهمنا عليهم الصدق. فإن أهل تونس ما داموا يصدقون ينصرون الدين نصرة عظيمة. الله يجعل نصر الدين على أيديكم يا رب، سلم عليهم جدا يا أنيس. الحكم الثاني، هل يفسخ البيع عند الأذان؟ لأنه تعلمون بأن الله جل وعلا قال وذروا البيع، يعني نهى عن البيع وقت الأذان، نهى عن البيع وقت الأذان. قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. استدل به العلماء على حرمة البيع والشراء عند الأذان، وهذا صحيح، لأنه لو باع واشترى لكان هذا سبيل إلى ترك الصلاة والمخاطرة بها، والوسائل لها أحكام المقاصد، يحرم ترك الصلاة ويحرم المخاطرة بها، وكل وسيلة تصل إلى ذلك تكون حرام. والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن يبقى بعد الاتفاق على حرمة البيع عند الأذان يبقى أمر آخر، كما قلنا بأنه اختلف العلماء على قولين. القول الأول بأن البيع، طبعا اتفقوا جميعا على حرمة البيع وقت الأذان، واختلفوا في إذا تم البيع هل يصح العقد أو لا يصح العقد. والصحيح هنا كما قلنا العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول بأن العقد يكون فاسدا والبيع يكون باطلا، واستدلوا على ذلك بأدلة أثرية ونظرية. الأدلة الأثرية قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل في علاه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. السلام عليكم. إذا القول الأول قالوا البيع باطل بقول الله تعالى وذروا البيع، أمر وظهر الأمر الوجوب، وهذا تعلمون أن الأمر لازم والنهي، الأمر بشيء النهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده، على خلاف بين العلماء في هذا الباب. فإذا قالوا الأمر دل على وجوب الترك، ومن لم يترك قد وقع في النهي، فتبطل الصفقة أو يبطل البيع والعقد، يفسد العقد. الثاني قال علماؤنا في هذا، استدلوا على ذلك أيضا بأن الانشغال بالبيع مخاطرة لتضييع الصلاة، الانشغال بالبيع مخاطرة لتضييع الصلاة، تضييع الخطبة وتضييع الصلاة، فلذلك قالوا البيع باطل، وهذا في قوة الزجر من أجل إدراك الصلاة. القول الثاني حرمة البيع وقت النداء لكنه لا يبطل العقد. لما؟ قالوا الجهة مفكة، الجهة مفكة، إذ البيع حلال وهنا الحرمة للغير، وهذا ضعيف، لأن النهي جاء النهي عن البيع لذات البيع من أجل الصلاة. لكن الحق أن الشافعية قد استدلوا بدليل آخر وهو تمام الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم، هذه الصيغة صيغة استحباب ليست صيغة وجوب، هذه الصيغة صيغة استحباب وليست صيغة وجوب. والحق هذا القول هو أعدل الأقوال، وأن البيع وقت النداء، وأن البيع وقت النداء يصح البيع ويأثم الطرفان، لأن الجهة مفكة. فنقول باع بيعا عليه أمرنا في توقيت ليس عليه أمرنا، في توقيت ليس عليه أمرنا، فإذا يكون البيع هنا صحيح مع أنه يأثم بذلك لكن يصح. والدلالة على ذلك أن المرأة لو اشترت في هذا التوقيت صح بيعها وشراؤها. الله أكبر، رضي الله عنك حبيبي، رضي الله عنك. فهنا العلماء يقولون إذا باعت المرأة واشترت في هذا التوقيت صح بيعها، صح بيعها وصح شراؤها. فهذه دلالة على أن البيع والشراء لذاته ليس محرم والمسألة للغير. فجاءت هنا نقول الجهة منفكة، الجهة منفكة. نعم. الحكم الثالث حكم الخطبة، وهذا نجعله غدا ليكون مع أحكام الطلاق. الحكم الرابع هو ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة. العلماء اختلفوا اختلافا عريضا في مسألة العدد الذي تصح به الجمعة، مع أنهم قد اتفقوا أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، فالجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا استثناء، وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، الجمعة حق واجب على كل مسلم جماعة إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فهي لا تكون جمعة إلا بالجماعة. واختلف العلماء في العدد الذي تكون به الجمعة على 15 قولا، والحق كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. الشافعية والحنابلة قالوا لابد من 40 دون الإمام، طبعا لأول جماعة حدثت أو الأول جمعة حدثت بالمدينة. المالكية قالوا لا يشترط عدد معين، بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة والحين، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. قالوا لا يشترط عدد معين، وكلام المالكية عاري عن الدليل، قالوا إلا ثلاثة أو أربعة، عاري عن الدليل. الصحيح في هذا الباب والذي ندين الله به، الجمعة تصح بثلاثة، بل تصح باثنان، الجمعة تصح بثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجماعة بثلاثة، واعتبر الجماعة أيضا باثنين. فالجمعة لا تصح إلا بجماعة، فأقل ما يكون الجماعة تصح به الجمعة. فإن قلنا أقل الجمع ثلاثة على غالب أهل اللغة، يبقى إذن يشترط في الجمعة أن يكون ثلاثة، وإن قلنا أقل الجمع اثنان على وجه، فنقول إذن تصح الجمعة باثنين. يبقى لنا الحكم الأخير، وهو الخطبة شرط لصحة الجمعة أم لا. قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أن الخطبة شرط لصحة الجمعة، لأن ذكر الله يعني سواء قلنا بأنه الموعظة أو الموعظة والصلاة فالخطبة منه، بل ورد عن عمر بن الخطاب بسند صحيح أن الخطبة مقابل الركعتين، الخطبة مقابل الركعتين. وهذا فيه اتفاق بين الفقهاء على اختلاف بينهم في مسألة الخطبة، هل تكون شاملة للحمدلة والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوعظ والتذكير. قال بذلك الشافعية والحنبية والحنبلة، ويشترطون أن الخطبة تكون خطبتين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وخطب بالناس خطبة ثم جلس ثم قام فخطب بالناس الخطبة الثانية، ويشترطون بذلك الثناء على الله ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ حتى آية من كتاب الله جل في علاه، قد ورد عن المرأة أنها قالت ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي كل يوم جمعة، كان النبي في كل جمعة يقرأ سورة قاف. فلو فعل ذلك في الخطبة الأولى ثم في الخطبة الثانية دعا، صح ذلك، صح ذلك، ويكون قد أتى بالخطبتين. فالخطبة شرط في صحة الجمعة، واشترط المالكية أن تكون الخطبة شاملة للتذكير والتحذير والبشارة والنذارة، والصحيح كلام الشافعية والحنابلة، وأن الخطبة لا تكون خطبة إلا بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ آية من كتاب الله جل في علاه ثم البشارة والنذارة، وبذلك نكون انتهينا أيضا من سورة الجمعة. وهذا أقرب ما يكون، لأنهم متفقون، هم متفقون على أن الخطبة شرط في صحة الصلاة، لكن اختلفوا في هيئة الخطبة. والشافعية والحنابلة هم أعدل الناس في ذلك، أن الخطبة لا تكون خطبة حقا إلا أن تكون بخطبتين كما فعل النبي، يجلس بينهما كما قال ابن عمر، وأن يبتدئ الخطبة بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آيات من كتاب الله جل في علاه، ويكون فيها البشارة والنذارة والتذكير. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.